يعني مراده انه يعني تارك الصلاة يعني كفره ليس لمجرد ترك الصلاة، ولكن من ضمان ايش امور اخرى هي التي جعلته ايش يكون كافرا. وهذا الاستدلال استدلاله انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفى ايضا الايمان عمن عن الزاني حين يزني والسارق حين يسرق، ومعلوم ان الزاني حين يزني والسارق حين لا يكون لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. نعم. ولم يوجد ذلك زوال اسم الايمان، زوال اسم الايمان، ولم يوجد ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكليه. نعم. نعم. ولا خلاف بين اهل السنه ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل. نعم. واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان. نعم. وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل. نعم. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليه ما كان مجازا. هذا محل النزاع. وقد معروف عند اهل السنه انه ايضا العمل يطلق عليه ايش؟ ايمان. لكن الان بيدخل فيه يعني امور حتى يحاول مثل ما قلنا يلطف ايش المذهب. نعم. وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه والا مثل هذه النصوص اللي هو يستدل بها قضيه نفي الايمان عن الزاني او عن السارق وشارب الخمر والمنتهب وغيره. نعم، هذه نصوص يعني النفي فيها للايمان المطلق، للايمان ايش الكامل، وليس نفيا يعني فرق بين نفي الايمان وبين الوصف بايش بالكفر، فرق عظيم جدا. لكنه حاول مثل ما قلنا يجعل هذا يعني مساويا وموازيا لذلك. هذا قطعا هو يعني مقتضى الجمع بين النصوص الشرعيه، فيقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عن الزاني، نفى الايمان عن شارب الخمر، نفى الايمان عن السارق، وفي نفس الوقت النصوص الشرعيه جاءت وذكرت حدودا لمن؟ للزاني وشارب الخمر، وواضح الكلام. فنفي الايمان مع النص الاخر الذي جاء بايش؟ بذكر الحد، هذا دليل قاطع على انه ليس بكافر، ودليل قاطع على ان النفي هنا ليس لمطلق الايمان وانما للايمان المطلق. الايمان المطلق معناه الايمان الكامل، مطلق الايمان يعني الايمان كله، فالنفي ما هو يعني مطلق الايمان وانما للايمان المطلق الكامل. نعم. وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه انه من انتفى الايمان يعني ينتفي، ويراد يعني يراد بالنفي ايش الكمال. نعم. والايمان ممكن ينفى ويراد به ايش؟ يراد به الاصل، ولذلك يكون ناقلا عن المله. نعم. وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاص لله ورسوله. نعم. يستحق الوعيد، لكن في من يقول ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان. نعم. بل قال لما كان الايمان شيئا واحدا فايماني كايمان ابي بكر الصديق. هذا يلزم، هذا القول لازم لهم. نعم، هذا القول لازم لهم، وهذا ما قاله الطحاوي رحمه الله عندما قال وأهله في أصله سواء. يعني أهل الإيمان في أصل الإيمان على درجة واحدة متساوية، هذا معنى قول الطحاوي. لذلك يعني يصح لمن يعتقد هذا الاعتقاد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، أن هذه عقيدة أن أهل الإيمان في أصله سواء. نعم. فهو يعني ما هو من اللوازم الفاسدة، بل هذه من اللوازم إيش الصحيحة للمذهب. نعم. لأنهم زعموا أن الإيمان واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، يعني أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلذلك لا شك أن أهله في أصله سواء، فالإلزام إلزام صحيح وليس إلزاما فاسدا. نعم. فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. نعم. وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين. نعم. وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. شايفين القياس؟

بذات الامر قال انه خلاف هذا اللي بيقوله يعني ايه كلها تناقض وتناقض قلنا قلنا يعني بيتلطف الحنفي يشوف اول المساله يشوف هذا ايش قال اذا اول شيء بالطب الحنفي يكمل معك يقرا معك ما يقرا فهو يعني ها ذكر ان الخلاف بسيط والخلاف لفظي فالحنفي ايش استمر معاه استحسن معاه شوف كيف جابه في النهايه انه يعني تكفيك هذه الادله لا بد تقتنع بهذا المذهب طيب شوف الطريقة هذه قد يعني يستدلون هم نفسهم بكلام ابن ابي العز يقولون ضد الاشكال كلام ابن ابي العز راح تشوف مثلا الكلام اللي انتصاره ليش؟ ترجيحه واضح جدا اذا كان شدة يعني المتعصبة كانوا يعني اهل شدة على اهل السنة في ذلك الوقت يعرف يعني كتب شيخ الاسلام وما فعلوا في شيخ الاسلام ومؤلفات شيخ الاسلام فلا بد من هذا الامر. شيخ الاسلام ايش السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.